أيضا هناك أحكام أيضا تختص بالحج والعمرة بالنسبة للمرأة. فمن الأحكام الخاصة بالنساء اشتراط المحرم، هذا من الشروط العامة في الحج، وهذا من خصائص المرأة مما تختص به المرأة، اشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، والمحرم إما زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب كأبيها وابنها وأخيها، أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها أو غيرهم من المحارم. والدليل على اشتراط المحرم في السفر للحج وللعمرة ولغيره من الأسفار ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فأمره بترك الجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته. فلا يجوز للمرأة السفر إلا مع ذي محرم. أيضا إذا كان الحج أو العمرة من النوافل فيشترط إذن زوجها لها بالحج، لأنه عدم الإذن يفوت حقه عليها. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث: فأما حج التطوع فله منعها منه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع. انتهى كلامه ابن قدامة رحمه الله. يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 26 صفحة 13: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، كذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا طرأ على المرأة وهي في طريقها إلى الحج أو إلى العمرة طرأ عليها حيض أو نفاس، فإنها تمضي في طريقها، تحرم عند الميقات كغيرها من النساء الطاهرات، لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة. وهكذا إن أصاب المرأة الحيض أو النفاس وهي محرمة لم يؤثر على إحرامها، تبقى محرمة وتجتنب محظورات الإحرام، لا تطوف بالبيت حتى تطهر من الحيض أو النفاس تغتسل منه. وهكذا المرأة عند الإحرام تفعل كما يفعل الرجل من السنن. النساء شقائق الرجال، عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب. إذا كانت تلبس البرقع والنقاب قبل إحرامها فلا يجوز لها أن تحرم بالنقاب أو البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، الحديث في الصحيحين. لكن يشرع لها تغطية وجهها بخمار أو ثوب عند فتنة الرجال الأجانب. يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا فيها مشابهة لملابس الرجال، وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة، ليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها، ولا يتعين عليها أن تلبس لونا معينا من الثياب للنسك عند الإحرام، كاللون الأخضر مثلا، أو اللون الأبيض، أو الأسود، أو الأحمر. تخصيص هذه الألوان ليس من الدين، تلبس ما شئت من الملابس النسائية. أيضا يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها وتسمع النساء. يجب عليها في الطواف التستر الكامل، خفض الصوت، غض البصر، لا تزاحم الرجال لا عند طواف ولا عند السعي. قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الثامن، قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر والاستلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره، لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن. وقال ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث: طواف النساء وسعيهن مشي كله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، ليس عليهن الطباع، ذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن التستر، وفي الرمل والاطباع تعرض للكشف. انتهى كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 394. أيضا المرأة الحائض تفعل كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت ومزدلفة ورمي للجمار، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر إلا إذا اضطرت إلى ذلك. فإذا لم تطهر وحان وقت السفر لمن جاءت معهم وهم مضطرون للسفر وهي لم تطهر، هنا قال بعض أهل العلم أنها تطوف وهي حائض للعذر وللضرورة، والله أعلم. هذه أيضا بعض ما يتعلق بالمرأة، الأحكام الخاصة بالمرأة في بالحج والعمرة.